انتبه معي، ننتقل إلى البلاغة. البلاغة في اللغة، البلاغة لغة أولاً يقولون هي الوصول إلى الغاية، والغاية نهاية الشيء. غاية الشيء أي نهايته آخره. فواحد يقول يا أستاذ عندنا كلمة الغاية نستخدمه معنى الهدف المراد، وهذا أيضا يكون في النهاية، أليس كذلك؟ تحقيق الهدف يأتي بعدها، بعد طول اجتهاد حتى تصل إليه. إذن هو في نهاية الأمر، فهو قريب من النهاية. فنقول البلاغة لغة الوصول إلى الغاية أو النهاية. أمثلة: بلغت المكان، وصلت إليه. بلغ الغلام، أي وصل إلى سن البلوغ. هذا معناها في اللغة، والمعنى في الاصطلاح قريب من ذلك. كما سبق وقلنا الفصاحة الوضوح، وكل ما ذكرناه في الاصطلاح من ناحية الفصاحة هو أيضا يصب في هذا الأمر، أي أن تكون الألفاظ واضحة، أن تكون المعاني واضحة، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ فتجد علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. كذلك في البلاغة، البلاغة الوصول إلى الغاية، كما سترى في الاصطلاح الآن ستجد أن هذا المعنى اللغوي متناسب تماما مع المعنى، متناسب تماما مع المعنى الاصطلاحي. يقولون البلاغة في الاصطلاح صفة تكون في الكلام والمتكلم فقط. انتبه معنا، الفصاحة كنا نقول صفة في الكلمة والمتكلم والكلام، في الكلمة والكلام والمتكلم، ثلاثة جوانب. البلاغة لا، هي صفة في الكلام والمتكلم فقط. الكلمة المفردة لا توصف بأنها بليغة، أنتم معي يا إخوان؟ لأن البلاغة تتعلق بالمعاني، والمعاني لا تكون في الكلمات المفردة إنما في التراكيب، معي أم لا؟ البلاغة تتعلق بالمعنى، الفصاحة تتعلق بالألفاظ، يعني تتعلق بالألفاظ وبالمعنى معا. الألفاظ واضحة والمعاني أيضا، جميل. لذلك يوجد جانب فصاحة الكلم، لكن البلاغة لا تتعلق إلا بالمعاني، والمعاني لا تكون إلا في التراكيب. ما يا إخواني؟ لذلك يقولون لها جانبان فقط، جانب الكلام وجانب، فقالوا هي صفة تكون في الكلام والمتكلم فقط، فلها جانبان فقط وهما بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. نبدأ بالنوع الأول، بلاغة الكلام. أنت إذا خاطبت الناس فما الذي تريده من خطابك لهم؟ أن يفهموك أو ألا يفهموك؟ تريد أن يفهموك، أليس كذلك؟ إذن وصولا إلى هذه الغاية، حتى تصل إلى هذه الغاية، ألا يجب أن يكون كلامك مناسبا لحال المخاطب حتى يفهم، أليس كذلك؟ أنت تريد أن يفهم، واللغات ما وضعت إلا لهذا. يقولون اللغة وضعت للإفهام لا للإبهام، يعني نحن نتكلم لنفهم الآخرين لا لنبهم عليه. فإذا أردت أن تحقق هذه الغاية، ألا يجب أن يكون كلامك مناسبا لإدراك المخاطب، لفهم المخاطب، لحال المخاطب؟ بلى يجب. لذلك يقولون بلاغة الكلام مطابقته، المطابقة يعني المساواة أو المناسبة، مطابقته لحال المخاطب أو للمقام الذي يقال فيه. إذا أردت أن يكون كلامك بليغا، كلامه يوصف بأنه كلام بليغ، فلا بد أن يكون مناسبا للمخاطب لإدراكه لفهمه لحاله، وأن يكون أيضا مناسبا للمقام الذي تقول فيه هذا الكلام. مثال: مثلا إذا خطبت رجلا عاقلا فاهما ذكيا لبيبا، هل يحسن معه أن تطيل في الكلام، أم الذي يحسن معه هو الإيجاز؟ الإيجاز. إذن لابد أن تكلمه بكلام يناسبه، والمناسب له هو الإيجاز. طب إذا كلمته بإطناب، هذا كلام غير فصيح، لأنه ليس مناسبا لحال هذا المخاطب. العكس من ذلك، تخاطب طفلا صغيرا أو رجلا من عوام الناس، يعني ليس ذا حظ من العلم، إذا خاطبته أو كلمته في أمر، هل يحصل معه الإيجاز أم يحتاج إلى إطناب وتفصيل؟ جميل. فإذا عاملته على حاله فكلامك فصيح، وإن استخدمت الإيجاز معه فهذا كلام ليس مناسبا لحاله، فليس. لذلك يقولون هذا هو المقصود، أنت تريد أن تفهمه، إذا لابد أن تختار كلاما يناسبه. ومن هنا قالوا مطابقة الكلام لحال المخاطب. ألسنا نقول البلاغة الوصول إلى الغاية؟ ما الغاية التي تريدها من الكلام؟ الفهم. خلاص، عليك أن تختار وسيلة تحقق لك هذه الغاية. فلذلك نقول هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فقالوا مطابقة الكلام لحال المخاطب هذا شيء، أو للمقام. المقام يعني الحال الذي أنت فيه، الحال الذي دفعك للتكلم. أنت مثلا ذهبت إلى زواج أحد الإخوة مثلا، وطلبوا منك أن تتكلم، يعني حدثنا بشيء، فيما تتكلم؟ في الطلاق وأحكام الطلاق. يعني إن خرجت فيعني إن خرجت سليما يعني فهذا جيد، يعني ربما تخرج تحسس على رأسك كذا، هل هي ما زالت في مكانها أم انتقلت إلى مكان آخر؟ هذا ليس مناسبا، عليك أن تختار كلاما يناسب هذا المقام. سنة مثلا في الزواج إلى آخره، عندك كلام كثير جدا يناسب هذا. ذهبت إلى مريض لتزوره، فيما تتكلم؟ في الذين أهلكهم الله بسبب الأمراض. يعني هذا شيء عجيب، يعني يخالف حتى الطبيعة والعقل ويخالف كل شيء. أنتم لا، تكلم عن رحمة الله عز وجل، عن الصبر على البلاء، هذا يزيد حسنات الإنسان، يخفف الله به من هكذا. تكلم عن الذين ابتلاهم الله وعوفوا، نعم، يعني بحيث تعطيه تفاؤلا. فهذا هو هذه البلاغة، أن تبلغ الغاية، أن تصل إلى غايتك من الكلام. أنتم يا إخواني، فيقولون مطابقة لحال المخاطب أو للمقام الذي يقال فيه، هذا شيء لابد أن يكون مناسبا للمخاطب أو للمقام، وشيء آخر لابد أن يكون فصيحا. كل ما ذكرناه من شروط الفصاحة لابد أن يتوفر أيضا. الكلام مناسب جيد جدا، لكن فيه تعقيد لفظي، تعقيد معنوي، فيه تنافر كلمات، في ألفاظه تنافر في الحروف، هذا يكون كلاما بليغا؟ لا. فمع هذا، مع المطابقة لحال المخاطب، لابد أن يكون الكلام أيضا فصيح. فقد يكون الكلام مناسبا، لكن به كثير من عيوب الفصاحة. قد يكون الكلام مناسبا، نعم، أنت تخاطب الإنسان بما يناسبه، أو تتكلم في المقام بما يناسبه، جميل، لكن الكلمات والألفاظ والتراكيب والكلام فيه عيوب من عيوب الفصاحة، هذا أيضا يفسد بلاغتك. فلذلك يقولون الكلام البليغ هو المطابق لحال المخاطب أو المقام مع فصاحته، مع ماذا؟ فصاحته. فلذلك يقولون الفصاحة شرط في البلاغة، حتى يكون الكلام بليغا لابد أن يكون أيضا جميل، لكن البلاغة ليست شرطا فيه، قد يكون فصيح لكن ليس مناسب، أليس كذلك؟ فلا يسمى بليغا، ممكن كلام فصيح واضح في الألفاظ وفي المعنى لكن ليس مناسب لحال المخاطب، أو ليس مناسبا للمقام. هذا الذي ذهب لحفل الزواج وتكلم في الطلاق، ممكن كلام واضح جدا يفصل المسائل وجميل جدا، فنقول كلام فصيح لكن بليغ؟ لا. فلذلك يقولون كل كلام بليغ فصيح وليس عكس. فإن هذا جميل، هذا الكلام الذي قلناه يذكرون له عبارة مختصرة هي بمنزلة الحكمة، تلخص لنا هذا بلاغة الكلام. يقولون لكل مقام مقال، لكل مقام، المقام يعني الحال، مقال، ما معنى مقال؟ قول، مصدر ميمي الذي نعرف الصرف، مصدر ميمي يساوي المصدر الأصلي، فلكل مقام كلام، ولكل كلام ها رجال، ليس كل شيء كلام يصلح مع أي إنسان، أليس كذلك؟ فهذا ملخص. ثم بعد ذلك هذا كلام التوضيح، قلت فللذكي كلام يناسب حاله وللصغير كلام آخر يناسب حاله، ومقام الفرح والسرور له كلام مناسب يقال فيه، ولمقام الحزن كلام آخر يناسبه يقال فيه. واضح الكلام يا إخوان؟ وهذا كله من باب قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، لماذا؟ ليبين، ليبين له، ليعقل ما يريد أن يوصله إليه. واضح يا إخوان؟ نصلي ونرجع إن شاء الله.